قال رحمه الله: فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء. المبيع كغيره أيها الإخوة يتأثر بالنقص، كما أنه أيضا قد يزداد، ربما يزداد سمنا أو أن تكون دابة أو جارية فتلد. إذن كما أنه يحصل في المبيع الزيادة كذلك يحصل أيضا فيه النقص. قال: فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب. والمرض يحصل منه ماذا؟ أن يكون السمين هزيلا، فهذا سبب من أسباب المرض. وربما المرض أيضا قد يتعيب، أيضا تتعيب تلك السلعة بسبب المرض، كأن يشل بعض أطرافه أو أيضا أن يحصل بذلك شيء آخر. نعم. أو تعيب أو وجد به عيب. تعيب كأن تكون فاكهة فتلف بعضها، أو طعام فتلف بعضه، أو قماش أو غيره، فأيضا تعيب بوجود عيب فيه من العيوب. نعم. أو وجد به عيبا أو جنى عليه. وربما يكون المبيع من الأصل فيه عيب، ولكن هذا العيب لم يظهر وقت البيع، حينئذ ظهر له. وإذا ظهر للمشتري ولم يكن قد علم به ورضي، فإنه ترد به ماذا؟ السلعة، أو كذلك يؤخذ مقابله مما يعرف بالأرش. أو جني عليه فأخذ أرشه. يعني أو جني عليه فأخذ أرشه. من الذي أخذ الأرش؟ إنما هو البائع. أخبر بالحال على وجهه. يعني يخبر المشتري بالحال على وجهه، ولا يجوز له أن يكتم ذلك، لأن هذا البيع قائم على الصدق والأمانة، لأن هذا الإنسان قد جاء فوثق به فسأله بكم اشترى تلك السلعة، فيجب عليه أن يخبره بها، ثم بعد ذلك يتفق معه على ربح معين. فأخذ أرشه. الأرش تلك، الأرش معناته هو أيها الإخوة الفرق بين قيمة السلعة صحيحة أو معيبة. ولما يكون ذلك العيب في الحر بأن يقدرونه بماذا؟ بأن يكون مملوكا. يعني لو قدر أن دابة كانت سليمة ثم طرأ عليها عيب أو تبين بها عيب، نقومها سليمة كم تساوي؟ مثلا 1200، وبعد العيب كم تساوي؟ 1000. إذن الفارق بين كونها سليمة ومعيبة 100 ريال، فيأخذ ذلك الأرش، لأنه فرق بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها معيبة. إذن الأرش هو ما يؤخذ فرقا بين الصحيح وبين السليم لجبر النقص. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: يحط الأرش من الثمن. وقال أبو الخطاب، وهو أيضا من أئمة الحنابلة المشهورين، وأحد أيضا تلامذة القاضي أبي يعلى، بل أحد اثنين مشهورين من تلاميذه ابن عقيل، وهو يقول: يحط الأرش ماذا؟ من الثمن. قال: يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول: تقوم علي بكذا. قال: والأول أولى. والأول أولى، يعني أن يخبر بماذا؟ بصافي الثمن، ولا حاجة لأن يقول كان كذا ثم حصل أخذ عرش فأصبح كذا، لا. قال: لأنه والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. قال: والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه. يعني يقول المؤلف: الفرق بين الأرش وبين الكسب أن الكسب إنما هو نماء وزيادة، أما الأرش فإنه نقص يؤخذ فرقا بين الصحيح، بين كون الشيء صحيحا وكونه سليما وكونه معيبا، هذا هو الفرق بينهما. قال: والكسب لم ينقص به المبيع. قال: ولو جنى العبد ففداه المشتري. في المرة الأولى فداه من جني على العبد فأخذ البائع الأرش، أي الفرق. هنا الآن جني على العبد فقام المشتري فدفع عرش الجناية، هو تحملها، هل هذه تدخل ضمن المبيع؟ يقول المؤلف سيذكر: لا، لا دخل لها بقيمة السلعة. قال: ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك في رأس المال. يعني لا يرد إلى رأس المال فيحسب منه. لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع، لأنه هو في الأصل هو الذي قدم ذلك وليس ملزما به، فلا يغير شيئا في الثمن. قال رحمه الله تعالى: وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا. تعلمون أيها الإخوة بأن أيضا السلع تتغير إما زيادة ونقصا، وهذا نلحظه حتى في وقتنا هذا، يعني تجدون مثلا أنواع من السلع لها قيمة فيحصل تغير في ماذا أو نقص في بعض الأمور، فتجد أن السلع ترتفع، وربما أيضا يقل الطلب عليها ويكثر العرض فتنزل السلع إلى قيمة أقل. فهل هذا ينبغي أن يبين؟ هذا هو كلام المؤلف الذي سيبحثه. قال: وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا رحمهم الله: لا يلزمه الخبر به، لأنه صادق بدونه. لماذا؟ لأنه أخبر بالثمن الذي اشترى به، ومن يخبر بثمن السلعة لا ينسب إليه الكذب، ولا يقال عنه بأنه غير صادق ولا مدلس ولا غاش. هو قال اشتريت هذه السلعة بكذا، إذن أخبر بقيمتها، وربما تكون السلعة ارتفعت وربما تكون انخفضت، والذي يهم المشتري إنما هو الانخفاض، فهو أخبر بماذا؟ بقيمة شرائه. وإن أراد المشتري أن يتثبت فهذا أمر يتعلق به ومنوط به أيضا. قال: والأولى أنه يلزمه، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به. والأولى يقول المؤلف، المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا تغيرت الأسعار فلو أخبر الإنسان بما اشترى به لا يكون كاذبا، لكن أيهما أولى؟ أن يخبر بالحقيقة وبأنه اشتراها بكذا وارتفعت الأسعار، أو أنه اشتراها بكذا وانخفضت الأسعار؟ يقول المؤلف هذا هو الأولى تبرئة لذمته، لأنه ربما لو علم المشتري بتغير الأسعار لما أقدم عليها، وأصلا الذي يأتي ليشتري في المرابحة هو يجهل الأحكام، ولذلك لو كان على علم وخبرة بالبيع والشراء لاتجه إلى ما يعرف بالمساومة وأقدم على ذلك حتى يأخذ ويعطي ويماكس في البيع. قال: والأولى أنه يلزمه، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به فجرى مجرى نقصه بعيب. قال: وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز، لأنه كذب وتغرير بالمشتري. يعني المؤلف يقول حتى وإن حط من رأس المال في مثل هذه الصورة، يعني علم بأن الأسعار قد انخفضت فقام فحط من رأس المال حتى يتوازن مع سعر وقته الذي سيبيع به، يقول المؤلف في هذه الصورة لا يخرج عن كونه كاذبا، لأنه لم يخبر بالصدق، وإنما كان عليه أن يقول السعر اشتريته بكذا وانخفضت الأسعار إلى كذا وأبيعك بسعر يومي.